ولا تستوي الحسنة ولا السيئة السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما الماء إياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وَ